فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. المبحث الذي نتكلم عنه أنواع الأسواق المالية من حيث الإصدار والتداول، وتكلمنا فيه قبل ذلك على الأسواق المالية والكلام على البورصة، هذا كله تداولناه من أجل أن نتقن هذه المسألة، ندخل على التداول والتعامل أيضا مع الأوراق النقدية وغيرها، والكلام على البورصة والأسواق المالية بينا الفرق بينهما قبل ذلك. السوق الأولية، احنا عندنا في الأسواق المالية حين الإصدار والتداول، لأننا تكلمنا على مغزى الأسواق المالية هي هو يعني يأتي بالطائفة التي ذات الفائض المالي والطائفة التي ذات إعواز مالي، ثم يعمل وسيطا أو يأتي بالوسيط الذي يكون بينهما من أجل أن يكون في ذلك. رضي الله عنك يا الشيخ إبراهيم، أهل زفتة أهل خير وبركة، يسر الله عليكم وفتح الله لكم أخي الكريم، نفع الله بكم الأمة الإسلامية، سلم على الجميع يا إبراهيم. هذا لو كانوا يعقلون يا مصطفى، دكتور مصطفى، الله المستعان، الله أكبر. من هذا الرائع؟ يعني في ضيف علينا سيأتينا الآن بخيله وشركه. طيب، فقلنا بأنه الأسواق المالية من حيث الإصدار والتداول لها نوعان، أسواق أولية وأسواق ثانوية، وبعد ذلك سندخل على مسائل الأوراق النقدية والكلام عليها والكلام على الأسهم والسندات وأذونات الخزانة، لأنها من الأهمية بمكان، لأن هذه طبيعة التداول هنا والإصدار سيكون في ذلك. نأخذ فقط الأسواق، السوق الأولية، المطلع الأول، السوق الأولية. عرفت السوق الأولية بأنها السوق التي تباع فيها الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية. عرفت السوق التي تباع فيها الإصدارات الجديدة من السوق، السوق الأولية هي السوق التي تباع فيها الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية. وأيضا عرفها بعض العلماء بأنها السوق الذي تخلقه مؤسسة متخصصة تعرض فيه للجمهور لأول مرة أوراقا مالية قامت بإصدارها لحساب منشأة أعمال أو جهة حكومية، وطبعا الغالب تكون جهة حكومية في هذا الباب. وزيادة في إيضاح مفهوم السوق الأولية يمكن إبراز الأمور الآتية. أولا، السوق الأولية هي السوق التي يتم من خلالها توفير رأس المال اللازم لإنشاء شركات المساهمة، وذلك عن طريق إصدار أدوات الملكية كالأسهم العادية التي يتم تسويقها من قبل مؤسسات مالية متخصصة في هذا الشأن. وهي السوق التي من خلالها أيضا تقترض الحكومات والشركات وغيرها ما تحتاج من الأموال، وذلك عن طريق إصدارات أدوات الدين. طبعا أدوات الدين هذه لابد أن تعلم أنه يكون من الأسهم والسندات. استغفر الله، رضي الله عنك أو رضي الله عنك أنا سائم الربيع، يسر الله لنا ولكم، اللهم أمين يا رب العالمين، عليكم السلام وبركاته. هذه بالنسبة للتعريف السوق التي كما قلنا هي السوق التي تخلق مؤسسة متخصصة، وده حتى تكون الوساطة أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنفعل أحسن الله رضي الله عنكم ورد الله. ثانيا، في السوق الأولية تبرم العقود مباشرة بين مصدري الأوراق المالية اللي هي الجهة المتخصصة وبين مشتري هذه الأوراق من المقرضين أو المساهمين. فالعلاقة التي تنشأ عن هذه العقود هي علاقة مقرض ومقترض، تصريحا في هذا الباب أنها بتكون علاقة المقرض والمقترض أو شريك بشريكه. وهذه الشراكة نحن قلنا بيتداول فيها إما القرض المباشر وإما القرض المقنع بقى على ما قلنا في بعض ما يأتي من العقود. وقال أو شريك بشريكه، هذا بخلاف الحال في السوق الثانوية، وسيأتي الكلام على السوق الثانوية الآن، حيث لا تبرم العقود بين الشركة ومشتري الورقة، بل بين مشتري الورقة من السوق الأولية وبين المشتري الجديد، أو بين المشتري الجديد وبين مشتري آخر، حيث لا تبرم العقود بين الشركة ومشتري الورقة، بل بين مشتري الورقة من السوق الأولية وبين المشتري الجديد. ودخل الوساطة في هذا الباب على أساس كما قلنا النقل هنا على أساس آخر، وهو مسألة الربح بالدلالة. وهذه العلاقة تنشأ من هذا العقد، هي علاقة بائع بمشتري، وإن كان ينشأ عن هذا العقد أن يحل المشتري الجديد محل المقرض الأول فيصبح هو الدائن للشركة، أو يحل محل المساهم الأول فيصبح هو الشريك بدلا منه. ثالثا، في السوق الأولية تحصل الشركة المصدرة للأوراق المالية من جراء بيع هذه الأوراق على احتياجها من الأموال، وهذا بخلاف الحال في السوق الثانوية، حيث لا يترتب على تداول الأوراق المالية أصدرتها الشركة حصولها على شيء من المال. ومن هنا قيل عن السوق الأولية أنها سوق الاستثمار الحقيقي، وعن السوق الثانوية سوق الاستثمار المالي لا الاستثمار الحقيقي. طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل. طيب قلنا بأن السوق الأولية تحصل الشركة المصدرة للأوراق المالية من جراء بيع هذه الأوراق على احتياجها من المال. من حضر هنا بس يكتب اسمه حضر، وما شاء الله سيكتبون له أنه حضر، وهذا بخلاف الحال في السوق الثانوية، حيث لا يترتب على تداول الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة حصولها على شيء من المال. نعم. ومن هنا الحمد لله الدكتور مصطفى يقول جيد. ومن هنا قيل عن السوق الأولية إنها سوق الاستثمار الحقيقي، وعن السوق الثانوية سوق الاستثمار المالي. لما؟ لأن سوق الاستثمار الحقيقي يأخذ المال في وقته، والمؤسسة الصادرة الأوراق فإنها ستبيع هذه الأوراق وتأخذ المال بعد ذلك. أيضا يتم تصريف الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية بأحد أسلوبين: الأسلوب المباشر، أمر بيع الأوراق التي أصدرتها، وذلك بالاتصال المباشر مع بالمشترين من الأفراد أو المؤسسات المالية وبيع تلك الأوراق له. الأسلوب الثاني هو الأسلوب غير المباشر، والمعنى أن يتولى أمر تسويق الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة وغيرها من المؤسسات المالية المتخصصة في هذا الشأن كمصارف الاستثمار التي سبق التعريف بها، ولتسويق الأوراق المالية وفقا لهذا الأسلوب أنواع، حتى يكون تسويق هذه الأوراق التي أصدرتها المؤسسة المتخصصة له أساليب في تسويقها. الأول ما يعرف بتأمين تغطية الاكتتاب، ويتم ذلك بصور، منها أن يقوم مصرف الاستثمار بشراق الأوراق المالية أصدرتها الشركة بسعر يقل عن سعر المتفق على بيعها في السوق، ثم تقوم ببيعها للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية بالسعر المتفق عليه. هذه مسألة كانونة شرعية لابد أن نفهمها. إذا حدث الشراء، يعني المصرف الذي يشتري هذه الأوراق لابد لها من أمور في هذا الباب. هذه الأوراق المالية لابد من في شرائها كما قلت يكون الضابط معلومة جدا، وأن الملكية تكون حقيقية، وبعد امتلاك أو إظهار الملكية الحقيقية يأتي بعد ذلك التداول للبيع للمستثمرين، سيكون عن طريق آخر وهي الزيادة، لكن الاتفاق أنه بتنتهي الشركة المصدرة إلى المصرف ليأخذ المصرف هذه الأوراق ويشتريها بأقل من سعر السوق، ثم يبيع للمستثمرين بسعر السوق أو فوق سعر السوق له ذلك في هذا الباب له ذلك، ويكون لها طبعا الربح في هذا الباب اللي هو الفرق الذي كان بين الشراء وبين البيع. لكن يشترط حتى يكون الأمر على الفقه الصحيح أنه يمتلك لكن صحيح، ويتمثل ربح المصرف في هذه الصورة في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع في هذا الباب. لكن كما قلت لابد أن يمتلكها، وإلا سيدخل وسيطا ممولا فتكون المسألة على التمويل وليس على الامتلاك، فلا يدخل في الغنم والغرم، فيكون هذا من الربا المقنع، وهذا أكثر ما يقع فيه المصارف الإسلامية. المصارف الإسلامية أكثر ما يقع فيه هو مسألة الربا المقنع. وهذه صراحة أنا يعني حتى في الاختبارات لن يخلو اختبار من الكلام على تداولات والتعامل تعامل المصارف الإسلامية في الأسواق المالية تعاملها، لأنه يعمى على الناس كثير أنهم يتعاملون بالمصارف الإسلامية، والمصارف الإسلامية أكثر عملها فيه حيلة على الربا. أيضا للتسويق الأسلوب اللي هو غير مباشر، يعني الأسلوب المباشر الجهة المتخصصة التي أصدرت، الجهة التي أصدرت مع المستثمر الأصيل، مع المستثمر الأصيل. هنا الغير مباشر أنه بيدخل واسطة بينه وبين المستثمر. بأن يقوم مصرف الاستثمار ببيع الأوراق للمستثمرين نيابة عن الشركة. شوف هنا دخل ممولا، لما يقول نيابة عن الشركة هو دخل ممولا هنا، نيابة عن الشركة المصدرة مع ضمان تصريف الإصدار كلي أو حد أدنى منه بسعر متفق عليه، بحيث إذا بقي شيء من الإصدار لم يتم تصريفه فإن المصرف يقوم بشرائه. ويأخذ المصرف مقابل ذلك عمولة تتراوح نسبتها بين 10% إلى 15% من حصيلة بيع الإصدارات. شوفوا يلزم المصرف لا يكون وكيلا بل يشتري نفسه، وهذه ما أخذ كثير جدا شرعيا في هذا الباب. يعني دخل المصرف يعتبر وكيلا، طيب وكيلا مع ضمان تصريف الإصدار كله. الوكيل لا يضمن أصلا، الوكيل لا يضمن أصلا. وإذا بقي شيء من الإصدارات المصرف يشتريه، المصرف يشتريه. ويأخذ المصرف مقابل ذلك عمولة تراوح من نسبة 10% من حصيلة بيع الإصدار. وفي كلا الصورتين يتعرض المصرف للاستثمار لخطر عدم القدرة على تصريف الإصدار كله أو بيعه بسعر يقل عن سعر الشراء أو السعر المتفق عليه. هنا فقد جاءت العادة ألا يقوم مصرف الاستثمار بهذه المهمة وحده، بل بالاشتراك مع حيث يحقق ذلك جملة من المزايا، منها توزيع الخسارة في حال انخفاض سعر الأوراق المالية. يعني هنا الحق لو قلنا بمثل هذه الصورة فهو يدخل في الغنم والغرم. هنا اشترى فامتلك فله، فيدخل في صورة الغنم والغرم. يبقى إذن أزاح شبهة الربا. توزيع تكلفة شراء الأوراق المالية بين المشاركين، بيع الأوراق المالية لعدد كبير ونوعيات مختلفة من المستثمرين في وقت قصير. والنوع الثاني من ذلك ما يعرف بطريقة بذل أقصى جهد ممكن بحيث لا يضمن مصرف الاستثمار تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المصدرة، إنما يقتصر نشاطه على بذل قصارى جهده في بيع هذه الأوراق مقابل أجر متفق عليه، على أن يتم إرجاع الأوراق التي لم يتم بيعها إلى الشركة المصدرة. النوع الثالث ما يعرف بالترتيبات الخاصة، وذلك بأن يرتب مصرف الاستثمار أمر بيع الإصدار الجديد من الأوراق المالية إلى مستثمرين معينين كشركات التأمين أو غيرها من المؤسسات، ويتقاضى المصرف أجرا مقابل أتعابه في مثل هذه الترتيبات. وطبعا هو لو دخل وكيل فقط ويأخذ أجر على الوكالة هذا صح فيها. الإشكال أنه قد يأخذ على أنه بائع ولم يمتلك ويبيع، وتكون هذه المسألة مسألة التداول، معروف بأن البنك دخل وسيط ليلتهم المال، دخل وسيطا ليلتهم المال، لا هو يضمن ولا هو يشتري ولا يملك وهو يبيع وأيضا يربح. ومن ذلك أن يعمل المصرف وكيلا عن الشركة في بيع الإصدارات الجديدة من الأسهم العادية إلى حملة الأسهم الحالية. طبعا خلاص هو اسمه يتسمى في عرف التجار وعرف أصحاب التجارة العامة تربية الزبون، يعني تربية الزبون. وبالإضافة إلى ما ذكر يقدم مصرف الاستثمار خدمات باستخدام المشورة بشأن المالية المصدرة وسعرها وحجم الإصدار وتوقيته، وحتى ذلك مأمولة تسبق عادة الإصدار نفسه، كما تولى كافة الإجراءات التنفيذية وما يتطلبه ذلك من اتصالات الجهات الرسمية. طبعا هذا كله حقا يكون له مقابل ولا شيء في ذلك، كله له مقابل ولا شيء في ذلك في هذا الباب. الإشكال كما قلت أنه يدخل على أنه بائع. وفي البلدان التي لا تولد فيها مثل هذه المؤسسات المتخصصة يوكل أمر تصريف الأوراق المالية المصدرة للبنوك التجارية التي يقتصر نشاطها على عرض الأوراق المصدرة للاكتتاب العام، وتلقى طلبات الاكتتاب وإداء حصيلته في حساب الشركة لدى البنك. نظير أجر يحدد بنسبة مئوية من القيمة الإسمية للكتاب أو بمبلغ محدد عن كل سهم. كل هذه في السوق الأولية. فمثلا تتمثل أهم الدوافع لشراء الأوراق المالية الجديدة من السوق الأولية الآتي: الحصول على دخل من تلك الأوراق المالية، يتمثل طبعا في إيش؟ في الأرباح، الأرباح الموزعة بنسبة الأسهم أو الفوائد الربوية بالنسبة للسندات. وهذه مشكلة كبيرة، لأنه السندات خلاص دخل في مسائل الربا، والأسهم نفس الأمر في نفس الربا، وهذا لازم نتكلم عنه إن شاء الله في المرحلة الثاني، لكن سنبدأ بأذونات الخزانة بعد ما ننتهي من السوق الثانوية. الحصول على الربع من فروق الأسعار وتسمى الأرباح الرأسمالية، أي زيادة في قيمة الأسهم السوقية على قيمتها الاسمية. هناك فئة تشتري الأوراق المالية بصفة مؤقتة للاستفادة مما قد تحققه من دخل، بينما الهدف الأساسي أمر آخر هو الحصول على السيولة عند الحاجة إليها، وذلك ببيع هذه الأوراق والاستفادة من ثمنها. هذا بالنسبة للكلام على السوق الأولية. السوق الثانوية قريبة منها، وندخل بعد ذلك بدل ما نتكلم عن البورصة ونتكلمنا عنها قبل ذلك، سندخل رأسا على الأوراق المتداولة والكلام على الأسهم والسندات وأذونات الخزانة، لأنها مسائل لابد أن تظهر على الساحة ونحن نتكلم عن هذه المسائل المهمة. السوق الثانوية بأنها تعرف بأنها السوق الذي يتم فيها إعادة بيع الأوراق المالية التي سبق إصدارها. أشوف السوق الأولية هي السوق التي تباع فيها الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية، أما السوق الثانوية السوق التي يتم فيها إعادة بيع الأوراق التي سبق إصدارها. وأيضا عرفها بعضهم بأن السوق التي يتم فيها إعادة بيع الإصدارات الأولى من الأوراق المالية، ولذلك سميت ثانوية. وزيادة إيضاح لمفهوم السوق الثانوية: في السوق الثانوية يستطيع المقرض الذي أقرض الشركة عن طريق شراء السندات من السوق الأولية أن يبيع دينه أو جزءا منه لآخر، وذلك ببيع هذه السندات أو جزء منها. يعني ننظر هنا إلى المصيبة التي يقعون فيها، يقعون في بيع الأسهم والسندات ويقعون في الربا في ذلك، لأنها محض قروض في حقيقة أمرها، هي محض قروض في حقيقة الأمر، هي محض قروض، فيقعون في مثل هذا، يعني محض قروض، وبعد ذلك يبيع الدين بالدين، فيبيع الدين بالدين. وهذه مسألة عظيمة جدا، وبيع الديون أيضا لا تجوز في هذا الباب، أنه سيدخل في مسائل الغرر والتغرير ومسائل الحرمة في التقابض حتى. نعم، لأن الذهب ربا إلا أن يكون هذا بيد. نعم، كما يستطيع الشركة الذي ساهم في الشركة عن طريق شراء الأسهم من السوق المالية الأولية أن يبيع نصيبه في الشركة كله أو بعضه لآخر، وذلك ببيع هذه الأسهم أو جزء منها. وفوق ذلك فالسوق الثانوية سوق للمتاجرة في الأوراق المالية، يلجأ إليها كثير من المتعاملين لا بقصد المشاركة الفعلية بل لغرض تحقيق الأرباح من فروق الأسعار، فيشتري الورقة لا ليحتفظ بها بل ليبيعها عندما يرتفع سعر في السوق ليربح الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. طيب يدخل فيها ما يدخل فيها في مسائل القبض وغيرها، وأيضا مسائل عدم في طبعا في العرق إذا وصلت الأموال الربوية، عدم التقابض وعدم التساوي. ثالثا، يتم تداول الأسهم بطريقة القيد في سجلات الشركات إذا كانت اسمية، أو بطريقة التسليم إذا كانت لحامله، وذلك أن السهم قد يكون اسميا وهو الذي يحمل اسم المساهم، سهم فلان، وتثبت ملكياته بقيد اسم المساهم في سجل المساهم في سجل الشركة، وقد يكون السهم لحامله وهو الذي لا يحمل اسم المساهم، وإنما يذكر في اسم أن السهم لحامله، ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة. كذلك الحالة في السندات، وهذا يأتي توسيع الكلام عليه إن شاء الله. ثالثا، يجري التعامل في السوق الثانوية بين المتعاملين من غير أن تكون الشركة وسيط المصدر الأوراق المالية طرفا في هذه المعاملة. بيع ببيع، بيع دين لدين، باع الدين الذي على العمر لزيد، فالشركة انتهت، الشركة تعاملها مع زيد، وعمرو الذي جاء يشتري من زيد. وطبعا هو لم يملك، ومسائل كلها مسائل في حقيقة أمنية تخالف الشرع. ثالثا، يجري التعامل في السوق السماوية بين المتعاملين ما أن تكون الشركة المصدرة للورقة المالية طرفا في هذه المعاملات، فالتعامل فيها لا يعد أن يكون نقلا لملكية تلك الأوراق من مستثمر إلى آخر، وعليه فلا تحصل الشركة من جراء المعاملات في السوق الثانوية على أموال إضافية كما سبق ذكره عند الكلام عن السوق الأولية، غير أن الشركة تستفيد من تداولها وأوراقها في السوق الثانوية وما يسبق ذلك من قيد هذه الأوراق، من قيد هذه الأوراق في قائمة السوق عدة فوائد، منها الإعلان الدام عن الشركة مما يكسبها شهرة تتقي، وده اسمه شراء الاسم، التعرف على مركز الشركة المالي من خلال الاطلاع على أسعار أوراقها كما يعني هذا يشجع أيضا انتشارها، تمليك ملاك الشركة من بيع أسهمهم فيها في أقصر وقت بأفضل سعر. رابعا، تأتي أهمية السوق الثانوية من كونها سوقا مستمرة يستطيع فيها حامل الأوراق المالية بيعها في أقل مش الحق. السوق الثانوية هي سوق مليئة بالربا، سوق مليئة بالربا. خامسا، في التعامل في السوق الثانوية ما يجري في البورصة الأوراق المالية وما يجري خارجها، وهذا سيأتي توضيحه. طبعا أنا سأقفز من البورصة ومن غيرها إلى الكلام على مسألة التداول، الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد، الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد وأحكامها. وفيها أذنات الخزانة والأوراق التجارية وخصم الأوراق التجارية وحكم ذلك الفقهي. لحظات، لو في أسئلة فيما مضى تفضلوا حتى نفتح يعني إلى الكلام على أذنات الخزانة. أي نعم، هم يتغافلون عن مسألة النظر في هذا الباب يا دكتور مصطفى. المشكلة الكبيرة أنهم يجعلون الدين آخر ما يفكرون فيه، فلا يرجعون إلى أهله ليعلموا صحة التعامل مع عدم صحته. طيب، أذنات الخزانة وحكم إصدار الخزانات والتداول بها، كما قلنا بقى هنا الشركة المصدرة وننظر فيما تصدر من الأسهم والسندات وأذنات الخزانة. صدرت باب أذنات الخزانة، أنا تكلمت عن الأسهم والسندات قبل ذلك في المحاضرة الماضية في الفصل أو الماضي للجامعة، فقلت أؤخره ويكون الفائدة إن شاء الله يعني عامة، لكن أردت الكلام على الأوراق المالية ولا سيما أيضا الكلام على أذنات الخزانة والأوراق التجارية الاستثمارية وخصم الأوراق التجارية وشهادات الإيداع والكلام على القبول المصرفي في هذا الباب. أذنات الخزانة هي أدوات دين، هي قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتتراوح فترة استحقاقها ما بين 3 أشهر و 12 شهرا. أنت لو ترى حملة البنوك الآن كيف هي على أساس بس يعني انتشار ما هم يفعلونه من هذا الإقراض، كأنه إقراض بالإجبار، إقراض بالإجبار، وطبعا يهيجون مشاعر الناس لا سيما التجار الكبار في الأسواق بأنه بياخذ ملايين يعني وما ياخذ منه إلى 1% 2%. يعني هو كل تاجر كان يسألني يقول لي هذا معناه أنه ما في شيء، يعني كان أخذ المال ورجعه كما هو، كل هذا لتسهيل أسباب الخروض. وطبعا تسهيل الربا يسهل لكم عذاب الله جل وعلا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهي لا تحمل سعر فائدة محدد، إنما تباع بخصم أي بسعر يقل عن قيمتها الإسمية على أن يسترد مشتريها قيمتها الاسميه في تاريخ الاستحقاق. وتتمثل الفائده التي يحصل عليها المقرض في الفرق بين ما دفعه عند شراء الورقه ثمنا لها وبين قيمتها الإسمية التي يقبضها في تاريخ الاستحقاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت يا رحمة الله أيضا. رحمة الله تأخرت لما غفر الله لك. ويتم بيعها عن طريق المزاد حيث يقوم البنك المركزي. شو البنك المركزي؟ هو المتحكم في كل شيء. البنك المركزي في هذا الباب هو المتحكم في كل شيء. حيث يقوم البنك المركزي في الدولة بعرضها على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين والمتاجر والمتاجرين في هذا النوع من الأدوات المالية، وبيعها لمن يقدم السعر الأعلى ثم الأقل في الأقل. طبعا هذه أذنات الخزانة التي تباع ويكون فيها الفوائد على التداول الذي أو الاتفاق الزمن والتاريخ الزمن الذي يريدونه. ويوجد هذا النوع من الأوراق سوق ثانوية نشطة يجري فيها تداول هذه الأوراق وفقا لأسعار البيع والشراء التي عرضها المتعاملون، والمسألة تحكم فيها المتعاملون، وهي الأسعار التي تتحدد وفقا لسعر الخصم الذي يختلف في حالة البيع عنه في حالة الشراء، ويحققون أرباحهم من فروق الأسعار تلك، حيث إنهم يبيعون بسعر الخصم أقل ويشترون بسعر الخصم أعلى. بالضبط بالضبط كبائع الذهب، أنا أخذ المصنعية أقل ما تكون عند الشراء وأكثر ما تكون عند البيع. المطلب الثاني الحكم الفقهي لإصدار خزانات أو زانات الخزانة وتداولها. طبعا سنقل الكلام ونبين لكم في نهاية الأمر كيف يكون هذا التداول بهذه الأذنات التي يعني ما أراها إلا أنها ربا محض. حكم أذنات الخزانة، وبين تعرف السابق أذنات الخزانة في حقيقتها سندات بمبلغ الله. جزاك الله خير. نعم، فهي في حقيقة أمرها سندات، سندات إذا سندات الأسم سندات، سندات بمبالغ تلتزم الحكومة بدفعها آجلا لمن يدفع ثمنها حالا. هي سندات بمبالغ تلتزم الحكومة، لأن الحكومة تعتبر هي التي استفادت من ذلك، وأن الغرض من إصدارها أن تحصل الحكومة على الأموال اللازمة لتمويل نفقاتها الحالية. الله أكبر. ويعني عشان تفهموا، الدولة البنك المركزي هو الذي يفرض عليهم هذه التعاملات وزنات الخزانة والسندات والأسهم. إذن هي يعني الحكومة بتلتزم بدفعها آجلا لمن يدفع ثمنها حالا، وأن الغرض من إصدارها فرق السعر بين الحال والآجل. وعلى ذلك فإن إصدار أذون الخزانة وبيعه للمستثمرين لا يخرج في تكييفه الفقهي في مضاري على احتمالين محملين. محمل الأول أن يكون إقراضا بفائدة، وهذا المحمل هو الأصل، أن يكون إقراضا فائدا بفائدة حيث يتمثل القرض في المبلغ الذي يدفعه المشتري ثمنا للإذن، وتتمثل الفائدة في الفرق بين هذا المبلغ وبين قيمة الإذن الإسمية التي يقبضها المشتري في تاريخ الاستحقاق. المسألة هنا الحق فيها أن هذا قرض جرى نفع. القرض بالاسم بالكلام على القيمة الإسمية، والفرق بينه وبين المال الذي دفع، فالفرق بينهما يعطي إشارة إلى أن هذا الربح للحكومة أخذه التي أصدرت طبعا وزارة الخزانة. فبين قيمة الإذن الإسمية التي يقبضها المشتري في تاريخ الاستحقاق وبين الفرق بين المبلغ الذي يدفع. المحمل الثاني أن يكون من قبيل بيع النقود بالنقود، أي بيع نقود مؤجلة وهي قيمة الإذن الإسمية، قيمة الإذن الإسمية التي تلتزم الحكومة بدفعها في تاريخ الاستحقاق بنقود حالة أقل منها، وهي ما يدفع المشتري الإذن ثمن له وقت العقد. وهذا أيضا وارد، وارد هذا وارد هذا وارد هذا وارد هذا. ويؤيد الحمل على البيع أن تسويق الأذنات يعني بيع المال بالمال، تسويق الأذنات أو الأذن المصدرة يتم عن طريق بيع هذه الأذن إلى المستثمرين، أي أن تسويقها خرج مخرج البيع، معلوم أن البيع لا يرد إلا على الإذن إلا نفسه، على الإذن نفسه. معلوم أن البائع لم يرد على الإذن نفسه لأنه لا قيمة له، وإنما يرد على ما يمثله الإذن هو النقود. الأذن أذنات الخزانة، النقود هي التي يكون الأمر على البيع، بيع مال بمال، وبيع المال بمال يعني بيع المال بمال يشترط فيه أمور. أولا له صور، بيع مال بمال اتفق واتحد في الجنس وفي العلة، فلا بد من التقابض في المجلس، لابد من التقابض في المجلس، ولا بد لا درهم بالدرهم بالدرهمين ولا دينار بالدينارين. وكان يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، مثل بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثلاث أرباع المعاملات كلها ربوية، ده الحق. وأكثر من يتاجر في الأسواق المالية كل أفعالهم وكل تجاراتهم على الربا. الله ينفعنا بكم ورب ينفعكم بهذا الخير. وعلى أي من هذه التقديرين فإن إصدار أذون الخزانة يكون محرما شرعا، هذا الذي وصلنا إليه. أذونات الخزانة محرمة شرعا باتفاق، لأن التقدير الأول أن يكون قرضا جر نفعا، والقاعدة الفقهية المتفق عليها كل قرض جر نفعا فهو ربا. والقاعدة وهي القاعدة سبق بها أو لها ونقص العلماء في حكاية إجماع المسلمين عليها. وعلى التقدير الثاني يكون إصدار أذون الخزانة مشتملا على ربا النسيئة المجمع على تحريمه، لأنه باع عاجلا بآجل، لأن من شرط بيع النقود عندما تباع بنقود من جساء التماثل والحلول والتقاوت في المجلس العقد، لقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا ربا مثل ويدا بيد وسواء سواء، قال ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. والمراد بالغائب أعم من المؤجر، كالغائب عن مجلس مطلقا مؤجلا كان أو حائلا، والنارز هو الحظر. وهذه شروط مفتقدة في بيع أذون الخزانة، لأن مشتري الخزانة الإذن يشتري نقودا مؤجلة بنقود عاجلة، يشتري نقودا مؤجلة بنقود عاجلة حالة أقل منها. وإن شئت قل إن مصدر الإذن يشتري نقودا حالة بنقود مؤجلة أكثر منها، فلم يتحقق تماثل بل وجد التفاضل، ولم يتحقق الحلول فضلا عن التقابض بل وجد التأجير في أحد العوضين، فكان ذلك الربا بعينه. الذهب الذهب ربا إلا هاء نهاء يدا بيد سواء بسواء. فصحيح الراجح في هذا الباب إصدار أذونات الخزانة هذا قرض جر نفع لا كلام، أو هو بيع مؤجل بعاجل، بيع مؤجل بعاجل، وكلاهما من جنس واحد. هذه معضلة المسائل. نقل مصنف رأي الدكتور محمد سيد طنطاوي في أذونات الخزانة، يقول الدكتور سيد طنطاوي رحمة الله عليه غفر الله له، نعم، يقول يجوز لإصدار أذون الخزانة، وذلك لأمور استدل بها، حيث أن الأغراض التي أصدرت من أجلها هذه الأذونات أغراض شريفة ونفعة. نشوف هنا الآن الكلام. إذا شق عاقل في أن دعم الوعي الادخاري لدى أبناء الأمة وتمويل خطة التنمية في الدولة وسد النقص فعجز الموازنة والعمل على تقليل نسبة التضخم وعلى الاستغناء عن الاقتراض من الجهات الخارجية، كل ذلك من المقاصد التي حضت عليها شريعة الإسلام وأمرت باتباعها وتحقيقها لما فيه من وجوه الخير وتساعد الأمة على التقدم. يقول حيث إن تحديد نسبة الربح والعوائد مقدما لا يوجد مانع منه شرعا، هذا عجيب جدا، لأن يعني هذا التوصيف الشرعي لها قرض قرضا، اقترض الرجل قرضا ولم يقترض حتى قيل له ما تدفع، قال كذا وكذا، تضيقا على مسألة معرفة الأمر على بابه، وأيضا دون زيادة ونقصان، أو قل المسألة على التفاضل. بيقول حسن أن هذه المعاملة خالية من حديث الغش والخداع والاستغلال. يقول حسن أن هذه المعاملة أيضا خالية من الغش والخديعة والاستغلال. كيف ذلك وفيها القول الذي جرى النفع؟ كيف ليس فيها الخديعة والاستغلال؟ ومن كل ما حرم الله ونفعه لأفراد الأفراد والجماعات فإن ضرب إفتاء المسلمين ترى أن التعامل في زينة الخزانة حلال والأرباح تأتي منها حلال. كل ما قاله لا يفيد بشيء. وكل ما تكلم فيه على مسألة الخير والعافية كلها لم يكن صحيحا. وذكروا في الحساء الأولى قلنا كل قرض جار نفع وربا، كل قرض جار نفع وربا. هم أصلا يخرجون من هذا الباب يقولون هذا قرض استثماري، استثماري أو غير استثماري، الشرع جاء عاما والعام يبقى على عمومه وأنت ما عندك مخصص يخصص ذلك. الحساء الثانية في قوله بأنه من تحديد نسبة الربح أو العوائد مقدما لا يوجد ما يمنع الشرع، ما دام التحديد قد تم بالتراضي المطلق المشروع. الزاني يزني مع الزانية باتفاق وبمحبة وود، هل نقول له رفعت الحرمة للتراضي بينكما؟ فإذا قال بأن تحديد نسبة الربح أو العائد مقدما لا يوجد ما يمنع منه شرع ما دام هذا التحديد قد تم بالتراضي والمشروع عن طريق التعامل، أولا لم يبين على أي أساس تم تحديد نسبة الربح والعوائد في هذا العقد، على أي أساس؟ والعوائد هذه ليش؟ هذا قرض أصلا، وش العوائد اللي ترجع للقرض؟ فحقيقة الأمر في التوصيف أن هذا قرض جر نفع، حقيقة الأمر في التوصيف أن هذا قرض جر نفع. فتحديد أو غير تحديد كما يقول هو لا يغير من الأمر شيئا. وإن أراد أن كان يريد أن شراء أذن الخزانة داخل في باب الشركة وأن تجوز تحديد نسب الربح بمقدار معين في هذا الباب ونحو، نعم كما ذكروا مثل ذلك في مواضع أخرى، فهذا معناه مخالف الواقع، حيث أن شراء أذن الخزانة مما يعلمه الصغير والكبير من الشريك أنه غير شريك، لا يمكن أن يكون شريكا له، هو اشترى وإنما هو دائن فحسب، يعني هو اشترى منه وهو صار دائنا للمشتري لهذا المال. ولذلك هناك من يفعل ذلك عندنا طريقة الأذنات بطريقة أخرى، أنه يبيع له السيارة فالسيارة عليها أقساط، فيقول له إذا هذه الأقساط أنزل فيها شريكا لك في السيارة، يعني أنا مثلا أقساطي التي بقيت عندك 25 سهم وأنت عندك 25 سهم، فأنا مشترك فيك بالسيارة بال 25 سهم، بعد ما ينتهي ال 25 سهم في هذا الباب أنا يعني بينتهي توقيته أخذ المال وأمشي. وهو في حقيقة الأمر أنه في الشهر الأول أخذ منه مال على أنه شريك، والثاني على أنه شريك، ويبقى إلى أن يعني يضم ماله إلى ماله ويعطيه المال فيتوقف عن الأخذ. الأخذ الأصلي هذا هنا كله ربا لأنه قرض جر نفع، هنا النفع ظاهر جدا في هذا الباب أنه انتفع به، ولو سمى نفسه شريكا المسميات هي الأصل في ذلك، إن سمى نفسه شريكا سمى نفسه حبيبا سمى نفسه ما يسمي نفسه كيفما شاء. النبي قال يأتي زمان أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وأما ما ذكره من حديث الثالثة من هذه المعاملة خالية من الغش والخديعة والاستغلال من كل ما حرم الله فهي دعوة باطلة، لأن هذه لو صح أن حصية هذه الأذنات تستثمر في مشاعر إنتاجية ونحوها لا تخلو من استغلال وأخذ المال، لأنه أعطى قرض يعتبر. وتعلم أعظم شيء في أذنة الخزانة هو إيش؟ هو أنه لا يدخل في مسألة الغنم والغرم، وأصل التجارة أصالة عشان يحل المال لا بد من الغنم والغرم، وما في غنم وغرم أصالة، ما يدخل في هذا بحال محوادة أعطاه ولو كان قرضا إنتاجيا لا استهلاكيا. يقول تربح واربح معك، اقول طب ولو خسرت تخسر معي، يقول لا، اقول لا تستحق، لا يستحق، لانه يستغل رب المال الذي يعرف كيف يستثمر اماله بنفسه، والمصدر يستغل هذا الجهل لعلمه بما تدر هذه المشروحات من الارباح، ومع ذلك يستاثر بالنسبه الكبيره من الربح، فلن فان لم يربح مصدر الاذن الاذن يسمى الاذن شيئا كان في ذلك استغلال من صاحب المال، لأنه استرد ماله ونسبة ثابتة من الربح الذي أقرض أخذ ماله وأخذ الربح. نقف عند هذه المسألة وهي الكلام على حكم تداول زينة الخزانة وبيعها وشرائها ما دمنا قد وصفناها التوصيف الشرعي الصحيح، وأن زينة الخزانة ما هي إلا قرض جر نفع، ما هي إلا قرض جر نفع. لو في أسئلة تفضلوا ونشكر لكم فضلكم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.